الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فقد وصلنا في الاسبوع الماضي عند الايتين 26 و27 في قول الله عز وجل: قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال الشيخ في شرح المفردات: شهد بكذا يشهد شهادة أدى ما عنده من الشهادة، فهو شاهد، والجمع شهود وأشهاد. الجمع شهود وأشهاد، والقبل من كل شيء مقدمه وهو ضد الدبر. ثم قال في الأمور النحوية: فصدقت إذا كان جواب الشرط ماضيا لفظا ومعنا، حيث اللفظ من حيث المعنى وجب اقترانه بقد، نحو الآية 77 في سورة يوسف: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فقد سرق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، اكتبوها. فإذا لم يقترن بقد فهو مقدر، يعني فقد مقدرة كما في هذه الآية، يعني فقد إن كان قميصه قد من قبل فقد صدقت، فتقدر قد، يعني يقال قد هنا مقدرة أو محذوفة. وإذا اقترن الجواب بقد وجب اقترانه بالفاء، ولو لم تقدر قد هنا لكان الفعل الماضي مستقبل المعنى، لو لم تقدر قد هنا لكان الفعل الماضي مستقبل المعنى، كما في هذا المثال: إن عملت صالحا دخلت الجنة. فدخل هنا فعل ماض، لكن ماض في اللفظ لكنه في المعنى مستقبل، يعني ستدخل الجنة في المستقبل. ومن شواهد كون الجواب ماضيا لفظا ومعنى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني فيما سبق. وقوله تعالى: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا هنا أصلها إن ولا، إن لا تنصروه، وليست إلا الاستثنائية، لكنها كتبت موصولة. نعم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، إن تولوا فقد أبلغتكم. تولوا، لا ما ينفعش، إن تتولوا، أصله إن تتولوا، هنا إن تولوا هم فقد أبلغتكم أنتم، لا إن تتولوا أصله إن تتولوا، وحذفت إحدى التاءين تخفيفا. ومعلوم أنه في باب تفعل، تفعل مضاعف العين، وتفاعل طبعا كل منهما خماسي، تفعل زيد فيها حرفان، التاء في أوله وضعفت عينه، وتفاعل زيدت التاء في أوله والألف بعد الفاء. هذان البابان طبعا كما ترون مبدؤان بتاء زائدة، الماضي يعني المقصود به الفعل الماضي مبدوء بتاء زائدة، تفاعل وتفعل. فإذا كان المضارع منه بتاء المضارعة للمخاطب أو للغائبة المؤنثة، نعم، إذا كان المضارع مبدوءا بالتاء حينئذ سمعت تاءان، تاء التفاعل أو التفاعل وتاء المضارعة. فإذا اجتمعت التاءان جاز لك من حيث اللغة ثلاثة أوجه في التخفيف، تخفيفها بواحدة أو بواحد من ثلاث، أو تبقيها كما هي بتأين تا تا تا تا تتولوا تتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا أصله ولا تتعاونوا، تنزل الملائكة والروح فيها أصله تتنزل. عليكم السلام. فإذا أردت التخفيف فقد ورد التخفيف على ثلاثة أوجه كما قلنا، وأسهله حذف إحدى التاءين، ويليه إدغام التاء الثانية في الحرف الذي بعدها، تصدقوا فلا تظالموا تخفيفان، فلا تظالموا محذوفة إحدى التاءين، فلا تظالموا لم تحذف إنما أدغمت في الظاء. طبعا هذا هو التشديد، تشديد الظاء دليل على إدغام التاء فيها. نعم. الوجه الثالث وهو أصعبها إدغام التاء في التاء، إدغام التاء في التاء. ها؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا مقروء به في القرآن الكريم في القراءات المتواترة، وهو عن أحمد البزي الراوي عن ابن كثير المكي. نعم. وحتى أهل القراءات يسمونها إيه؟ تاءات البزي، تاءات البزي، يسمون هذه التاءات تاءات البزي. طبعا لا يكون هذا التخفيف بالنسبة للقرآن وبالنسبة للنصوص إلا إذا كتبت تاء واحدة، فإذا كتبت ولدت التاءان فلا تخفيف، لا بد من نطق التاءين. خلاص خلاص يا مشايخ. طيب. فإن تولوا أصله فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به، الشاهد في الآية فقد أبلغتكم فيما مضى، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. قد من قبل، قد من دبر، الجملة قد خبر كان في محل نصب. جملة إن كان قميصه قد من قبل، إن كان قميصه قد من قبل، قد من قبل الفعل، الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل النصب خبر كان، وكذلك قد من دبر. انتقل بعد ذلك إلى الآية الثامنة والعشرين، وهي قوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. عظم الشيء يعظم عظما كبرا فهو عظيم، كبرا يعني عظم بمعنى كبر. ولا كبر التي بمعنى عظم؟ عظم معروف، عظم أو ضخم، صار عظيما إما شأنا وإما إيه وإما يعني جسدا ذاتا عظما. نعم يعني الغالب فيها أن في فعل أنه اللازم. نعم كحسن وكبر وعظم وضخم إلى آخره. قد من دبر هذه الجملة في محل نصب حال. لاحظ في الآيتين السابقتين قد من قبل وقد من دبر موجود يعني موجودة من جملة بعد كان واسمها فهي في محل النصب خبر كان، وأما في هذه الآية فهي في محل نصب أيضا لكن لا توجد كان وإنما توجد رأى، ورأى هذه البصرية، رأى بعينه، رأى بعيني رأسه، فتنصب مفعولا واحدا والاسم الذي بعده منصوب أو الجملة يعرب حالا، يعرب حالا. إذا وقع الفعل الماضي حالا اقترن بقد كما في الأمثلة الآتية. إذا وقع الفعل الماضي يعني إذا كانت جملة الحال جملة فعلية فعلها ماض وجب اقتران هذا الفعل الماضي بإيه؟ بقد كما في الأمثلة الآتية: دخلت المسجد وقد قرأ الإمام الفاتحة. دخلت المسجد وقد قرأ الإمام الفاتحة. وصلنا مكة المكرمة وقد غربت الشمس. جاء الطبيب وقد مات الجريح. وإذا لم يقترن الفعل الماضي بقد فهو فقد مقدرة كما في هذه الآية. إنه من كيد كما في هذه الآية: ولما رأى قميصه قد من دبر قد قد قد قد أيضا هنا قد مقدرة واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب إنه من كيد كن هذه من التبعيضية. يعني إنه بعض كيد من معاني من أن تكون للتبعيض، وعلامته إذا أردت أن تعرف هذا المعنى فما عليك إلا أن تحذف من وتضع مكانها كلمة بعض فتجد المعنى لم يتغير. إنه بعض كيد كن، إنه بعض كيد كن، إنه من كيد كن تساوي إنه بعض كيد كن، وليس كل الكيد. كيد كيد النساء ها إنك إذا كنا عظيم ها من كيد كنا. الخطاب لامرأة العزيز وحدها كان يقول لها إنه من كيدك صحيح، لكن يقول الخطاب لامرأة العزيز وأمتها من النساء يعني جميع النساء. طيب في الآية التاسعة والعشرين يقول الله نعم الشيطان كيده مهما كان فهو ضعيف، فإذا كاد كيدا واجتهد فيه حتى ظن أنه يعلو فاستعذت أنت أيها الإنسان أيها المؤمن بالله فإنه يقنص مباشرة فهذا دليل على أنه ضعيف. أما كيد المرأة فمهما استعانت. والمرأة تتحايل يعني وتسلك أساليب كثيرة جدا، يعني قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب، لصاحب العقل عقل بروح. ويعني بعض الناس يحكي حكايات بالنسبة للإنسان المسكين من أمثالنا، أقول قد لا تخطر له على بال، لكن المرأة تفعله. أقول والله أمور لا تخطر، مجرد أنها تخطر على البال لا تخطر فضل. لكن النساء تفعل هذا. نعم، فكيدهن عظيم. أي طبعا هذا هو، لا وفي حق ضراتها وفي حق تتفنن. ليس في حق الرجل فقط. طيب، في الآية 23 يقول الله عز وجل: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أعرض عن الشيء، أضرب وصد وولى. تقول: كلمت فلانا فأعرض عني، أي أضرب عن كلامي أو صد ولم ينتبه أو ولى وتركني. استغفر الله طلب مغفرته، استغفر الله، فهنا لفظ الجلالة مفعول به. يقال: استغفر فلان لله ذنبه ومن ذنبه، يعني استغفر فلان لله من ذنبه، واستغفر فلان لله لذنبه. إذن استغفر يتعدى بنفسه ويتعدى باللام ويتعدى بمنه. الذنب الإثم وجمعه ذنوب. انتبه بقى. خطئ يخطأ خطأ وخطأة، أذنب متعمدا فهو خاطئ، والاسم خطيئة. وأخطأ، خلي بالك، خطئ ثلاثي مجرد، وأخطأ ثلاثي مزيد بالهمزة في أوله من باب أفعله. أراد الصواب فصار إلى غيره، ومنه الخطأ بفتح الخاء. يبقى الفرق بين الخطأ والخطأ: الخطأ من أخطأ، فعله إيه؟ أخطأ، أنه أراد أن يفعل الصواب لكنه بدون قصد وجد نفسه في غير الصواب، وجد نفسه في الخلل أو في الزلل. وأما الخطأ فمن من خطيئة الثلاثي المجرد، فهو المتعمد الخطأ، متعمد الخطأ. نعم، أي نعم، أي نعم. الخاطئ من خطئ هو الذي تعمد الخطأ، الذي تعمد الخطأ. وأما المخطئ فهو الذي ما أراد الخطأ ولم يقصده، أراد الصواب، أراد الحق، لكنه ضل عن هذا الحق. في الإيضاحات النحوية قال: يوسف منادا حذف منه حرف النداء. الأصل يا يوسف. العلم المفرد، وهنا كلمة المفرد المقصود بها ايه؟ غير المضاف، يبنى على النداء على الضم، يبنى عند النداء على الضم في محل نصب، نحو يا محمد يا علي يا بلال. وكذلك النكرة المقصودة بالنداء، نحو يا شيخ ويا أستاذ ويا ولد ويا رجل. أما المضاف والشبيه به، زد عندك اكتبه، والشبيه بالمضاف، المضاف والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة بالنداء فتنصب، تنصب، ليس ينصبان، لأنها صارت ثلاث، المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة بالنداء، فتنصب عند النداء، نحو يا عبد الله يا ربنا يا ابن عباس. هذه أمثلة لماذا؟ لأي شيء؟ للمضاف. الشبيه بالمضاف لم يأتي بأمثلة، وإنما تكتبها أنت، تقول يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه أو خلقه، يا حسنا خلقه، يا طويلا قامته، يعني أنت تستطيع أن تحول المضاف إلى شبيه بالمضاف والشبيه المضاف إلى مضاف. إذا قلت يا طالب علم، هذا مضاف صحيح، يا طالب علم هذه إضافة، يا طالبا علما حولته إلى شبيه بالمضاف. وتعريف الشبيه بالمضاف أو ضابطه هو ما اتصل به شيء يتمم معناه. فالإضافة يقولون المتضايفان كالشيء الواحد، يعني كأنهما جزآن لإيه؟ لشيء واحد. فأنت عندما تقول ابن عباس واحد، ولا تتصور ابن ذات لوحدها وعباس ذات لوحدها، لا، أنت لا تتصور هذا، إنما تتصور شخصا واحدا تناديه يا ابن عباس، صحيح؟ نعم. وكذلك يا عبد الله، يا عبد الرحمن، فلذلك يقولون المتضايفان كالشيء الواحد، طالب العلم أو طالب علم واحد، صحيح؟ فالمتضايفان كالشيء الواحد. الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء يتمم معناه أو من تمام معناه، كما نقول يا حسن الخلق إضافة، يا حسنا خلقه. طيب، طبعا هذه الأمثلة تكتبها عندك. وأما بالنسبة للنكرة غير المقصودة بالنداء فكقولك يا رجلا يا شيخا يا ولدا، في ذلك يقول ابن مالك وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهد، والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا. وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهد، والمفرد المنكور والمضاف وشبهه، هنا ابن مالك ذكر الشبيه بالمضاف، انصب عادما خلافا، بدون خلاف يعني. واستغفري لذنبك، الخطاب لامرأة العزيز، والمفعول الأول هنا محذوف إذ التقدير واستغفري الله لذنبك. إنك كنت من الخاطئين، قال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، وهذا طبعا من الأشياء التي تثير الانتباه في القرآن الكريم والناس يبحثون عنها، كيف لماذا قال إنك كنت من الخاطئين ولم يقل إنك كنت من الخاطئات؟ هي مؤنث صحيح ولا شبه؟ هي مؤنث، نعم، أي وإنك كنت من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات، لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث، يعني أنت من جملة من يخطئون، ها؟ أو يخطئون أحسن، خطئ يخطئ يخطئون، من جملة من يخطئون المتعمدي الخطأ ذكورا وإناثا، فأنت منهم، نعم. فلذلك يقول قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث، فغلب المذكر. طبعا هذه قاعدة التغليب، إذا أردنا أن نتحدث عن رجل وامرأة بصيغة المثنى هنغلب الذكورة على الأنوثة ولا الأنوثة على الذكورة؟ الذكورة على الأنوثة. تقول لي أبوان، صحيح؟ لي أبوان، هما أب وأم، ولا تقل لي أمان، صحيح؟ واضح يا مشايخ؟ لي أخوان، قد تقصد بهما إيه؟ أخا وأختا، ولا تقل لي أختان وهما أخ وأخت. واضح هذا الكلام يا مشايخ؟ يعني الوالد، ولا تقل لي والدتان، صحيح؟ هنا أيضا غلبت الذكورة على الأنوثة. ها؟ ما لها الولادة؟ نعم، الأب يلد، يلد الأب يلد، والله عز وجل نفى عن ذاته أنه يلد، فالإنسان يلد، الرجل والمرأة تلد، خلاص؟ اي نعم نعم. فعل فعل الرجال؟ لا لا لا، بالعكس، ازاي؟ هو ده شغل النساء. طيب يا مشايخ، فغلب المذكر. وهاك أمثلة أخرى للتغليب، أبي وأمي مسافران، أبنائي وبناتي يدرسون بالجامعة، يعني ليس بلازم أن تقول أبي وأمي مسافر ومسافرة، لا، ما ينفع. ولا تقل أبنائي وبناتي يدرسون ويدرسن بالجامعة، لا، أبنائي وبناتي يدرسون وبس، خلاص؟ تغليبا. كم طبيبا وطبيبة يعملون في هذا المستشفى؟ نعم يا شيخ، عندي 100 من الطلاب يكفيك، وتقصد أنت الطلاب والطالبات؟ لا لا، إلا إذا سئلت كم عندك من الطلاب والطالبات، تقول عندي 100 أو 100 طالب، فقد يفهم المستمع أنهم كلهم ذكور. نعم. بقي أسئلة أخرى. طيب، الآية 30 قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. النسوة والنسوة بكسر النون وضمها، والنساء والنسوان جمع امرأة من غير لفظها. وقيل هو اسم جمع مثل الجيش والقوم، إما أنه جمع لا واحد له من لفظه، أو جمع امرأة نسوة ونسوة ونساء ونسوان جمع امرأة طبعا من غير لفظها. ويقول وقيل هو اسم جمع مثل الجيش والقوم. الشغاف غلاف القلب، وهو جلدة دونه كالحجاب، يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه. والفتى الشاب، ويطلق أيضا على العبد وهو المراد هنا، جمعه في القلة فتية وفي الكثرة فتيان. وقد قرئ بالاثنين في وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحاله، في المتواتر ايضا. واضح؟ فالفتيه جمع قله، سبق ان عرفنا الفرق بين جمع القله وجمع الكثره. فجمع القله العشرة فما دونها أو ما دون العشرة، فإذا زاد فهو إيه؟ كثرة. فتقول عندي مثلا أو لي تسعة فتية، واضح؟ ما يزيدوش. ولذلك كان الاختلاف فيه، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم. والعلماء يقولون الراجح أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، لأنه لم يوصف هذا القول بالرجم بالغيب هنا. والذي قبل واللذان والقولان السابقان عليه وصفا بأنه إيه؟ رجم بالغيب وليس عن يقين. نعم. الحب مصدر حب يحب، الحب مصدر حب يحب من باب ضرب، يحب أصله يحبب من باب ضرب، ضرب يضرب. والمصدر الميمي منه محبة، واسم المفعول منه محبوب، وفي معناه حبيب وحب. في معنى ايه؟ اسم المفعول اللي هو المحبوب، حبيب وحب. كان يقال لزيد بن ثابت حبيب رسول الله او حب رسول الله، حبيب رسول الله او حب رسول الله. ويقال لأسامة الحب ابن الحب، يعني الحبيب ابن الحب، يعني المحبوب ابن المحبوب. فهو محبوب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا دليلا على أنه هو الذي وقع منه الحب لرسول الله، لا، إنما المقصود، وهذه طبعا منزلة أعظم، كل الصحابة صغارهم وكبارهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المزية التي امتاز بها زيد وابنه أنه حبيب، يعني محبوب في معناه، في معنى اسم المفعول الحبيب والحب. أحب يحب من باب أفعل، أكثر من حب يحب، أكثر استعمالا هو المستعمل. المجرد، غير أن مصدره إحبابا لا يكاد يستعمل، ويستعمل في موضعه حب، يقال أحبه حبا. وفي التنزيل وتحبون المال حبا، ولم يقل إحبابا، ولا قال وتحبون، وإنما قال وتحبون من أحب. ثم جاء بالمصدر المنصوب على أن على المفعولية المطلقة، جاء من غير لفظ الفعل المذكور، ولذلك يقولون عنه مصدر يلاقيه في الاشتقاق، مصدر يلاقيه في الاشتقاق، يعني المشتقان من أصل واحد، لأنه حب يحب هو الأصل، فإذا زدت الهمزة أحب فالأصل باق كما هو، والهمزة زائدة، واضح يا مشايخ؟ فأصل الاشتقاق حب يحب. فعندما تقول تعلمت علما نافعا، تعلمت مصدر تعلم تعلم تعلم، صحيح؟ تعلمت تعلما، وعلمت تعليما. إذا قلت علمتك علما، يبقى أنت لم تستعمل مصدر الفعل المذكور، مصدر الفعل المذكور، وإنما استعملت مصدرا يلتقي معه في أصل الاشتقاق، يلتقي معه في أصل الاشتقاق. ولذلك كما قلنا ينوب عن المصدر مصدر يلاقيه في الاشتقاق. مما ينوب عن المصدر في إعرابه مفعولا مطلقا. طيب يا مشايخ، المدينة المصر، والجامع المصر الجامع، جمعها مدن ومدائن، مدن ومدائن. في الإيضاحات النحوية قال وقال نسوة، الفعل المسند إلى جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه، تقول خرج الرجال وخرجت الرجال، دخلت الحوامل المستشفى ودخل الحوامل المستشفى، عشان ما تقولش بقى ايه قال نسوة، طب ما نسوة ده مؤنث حقيقي، وبعدين كيف ذكر الفعل ولم يؤنثه، ونحن عرفنا أن الفعل يجب تأنيثه في حالتين، إذا كان فاعله مؤنثا حقيقي التأنيث، هذه الحالة الأولى يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، والثاني أن يكون الفاعل ضميرا يعود على مؤنث. هنا الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، لكنه ليس مفردا مؤنثا، وإنما جمع تكسير، جمع مكسر، نسوة. خلاص، لو كانت امرأة كان لابد أن يقول قالت امرأته، قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، ولا يجوز قال امرأة العزيز، ما ينفع. خلاص يا مشايخ، هنا يقول قال نسوة، لماذا؟ لماذا جاز تذكير الفعل؟ لأن الفاعل جمع تكسير، سواء كان للرجال للذكور أم للإناث. طيب، ما يدل على معنى الجمع ستة أشياء، وهي ما يدل على معنى الجمع اسم الجنس الجمعي، مثل الروم والعرب والترك والهنود إلى آخره. اسم الجمع مثل القوم والرهط والجيش. جمع التكسير للمذكر مثل الرجال والرسل والطلاب. جمع التكسير للمؤنث مثل الحوامل والزيانب، جمع زينب والهنود، طبعا جمع هند وليس اسم الجنس الذي ذكرناه هناك، الهنود جمع هند، هند وهند وهند هنود. جمع المؤنث السالم مثل المسلمات والمدرسات. جمع المذكر السالم مثل المسلمين والمدرسين. نعم هنود. اي نعم هنود جمع هند وجمع هندي. نعم ممكن بس ده يكون جمعا سالما هنداك. اللي هو للهنديات الهندي أظن يجمع. إذن ما يدل على معنى الجمع في اللغة العربية كم شيئا؟ ستة: اسم الجنس الجمعي، واسم الجمع جمع التكسير للمذكر، جمع التكسير للمؤنث، جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم. بالنسبة إلى جواز تأنيث الفعل المسند إلى أحد هذه الأقسام وتذكيره، ثلاثة مذاهب للعرب في ذلك. ثلاثة مذاهب: المذهب الأول جواز التذكير والتأنيث مع هذه الأقسام الستة كلها، فيقال جاء القوم وجاءت القوم، وكذلك مع بقية الأقسام. يعني سنقول جاء الروم وجاءت الروم، وجاء القوم وجاءت القوم، جاء الرجال وجاءت الرجال، جاء الحوامل وجاءت الحوامل، جاء المسلمات وجاءت المسلمات، جاء المسلمون وجاءت المسلمون. هذا على المذهب الأول جواز التذكير والتأنيث مطلقا مع الكل. المذهب الثاني يجوز التذكير والتأنيث مع هذه الأقسام ما عدا الأخيرين، فلا يجوز تذكير الفعل المسند إلى جمع المؤنث السالم فلا يقال جاء المسلمات، ولا تأنيث الفعل المسند إلى جمع المذكر السالم فلا يقال جاءت المسلمون. وهذا مذهب جمهور البصريين، أهل البصرة. ما هو أهل البصرة؟ يعني عرب البصرة؟ لا، مدرسة البصرة النحوية، يعني علماء النحو في البصرة، مدرسة البصرة. وسبق أن قلنا أن المدارس النحوية المشهورة اثنتان، وهناك مدرسة ثالثة أقل شهرة من الاثنتين، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة بغداد. أما أهل بغداد فهم قلة وأقل شهرة من مدرستي البصرة والكوفة، وإنما المشهور ما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. مدرسة البصرة تبنوا لغة أهل الحجاز، ومدرسة الكوفة تبنوا لغة بني تميم. واضح يا مشايخ؟ طيب، المذهب الثالث يجوز التذكير والتأنيث مع هذه الأقسام ما عدا الأخير، فلا يجوز تأنيث الفعل المسند إلى جمع المذكر السالم، ويجوز تذكير الفعل المسند إلى جمع المؤنث السالم. وهذا مذهب أبي علي الفارسي، واختاره ابن مالك في الألفية. يقول: والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، مع إحدى اللبن اللي إيه؟ لبنة، طوبة، طوب اللبن اللي هو إيه؟ غير المحروق بالنار الني. خلاص، إحدى اللبن يعني اللبنة، قال إحدى اللبن يعني لبنة، كما يجوز انكسرت اللبنة وانكسر اللبنة اللبنة، فكذلك يجوز إلحاق التاء بالفعل أو حذفها منه مع الجموع ما عدا جمع المذكر السالم. خلاص يا شيخ، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد انتصر للرأي الأول، رأي المذهب الأول اللي هو ايه؟ جواز التذكير والتأنيث مع الكل. قال حتى مع جمع المذكر السابق، واستشهد عليه بقوله تعالى عن فرعون قال آمنت أنه لا، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فالفاعل ملحق بجمع المذكر السالم، ها؟ بنو إسرائيل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. خلاص، مستشهدا على صحة أو أرجحية المذهب الأول بهذه الآية. طيب، وقال نسوة في المدينة، شبه الجملة في المدينة نعت لنسوة، نعت لنسوة، نسوة مرفوع، إذن في المدينة جار ومجرور، شبه جملة في محل الرفع، صفة لإيه؟ لنسوة. المدينة الألف واللام هنا للعهد الذهني، انظر الآية الأولى فيها أن أل تأتي للجنس وتأتي للعهد، والعهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. تراود فتاها، هنا فتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة لأنه اسم مقصور، والاسم المقصور تقدر فيه العلامات الثلاث على الألف، تختلف عن المنقوص، الاسم المقصور تقدر فيه العلامات الثلاث، الضمة علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر أو الفتح. واضح؟ نحو أو كما في قتل الفتى الأفعى بالعصا، قتل الفتى الأفعى بالعصا، مثال واحد بس، قتل فعل ماض، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر يعني الاستحالة. الأفعى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة المقدرة على الألف، نفس الشيء. بالعصا، الباء حرف جر، والعصا اسم مجرور بالباء علامة جره كسرة مقدرة على الألف. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، وإذا نون الاسم المقصور حذفت ألفه لالتقاء الساكنين، وقدرت العلامات على الألف المحذوفة، نحو خرج فتى من مستشفى ضحى، خرج فتى، يبقى فتى هنا فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، فين؟ على الألف المحذوفة، الألف غير موجودة، خلاص. إذا نون ثم ماذا؟ من حرف جر، مستشفى مجرور بمن علامة جره كسرة مقدرة، فين هي المقدرة؟ فين؟ على الألف المحذوفة. ضحى مفعول فيه، ظرف زمان منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة، تقدر فين؟ على الألف المحذوفة. نعم، أين قد شغفها، فاعل شغف ضمير مستتر يعود على فتاها، قد شغفها هو الفتى حبا، تمييز تقول غمرني أبي حبا. إنا لنراها في ضلال مبين، هذه رأى القلبية وهي بمعنى علم، وتتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، نحو بلال عالم أرى بلالا عالما. ها رأى الإيه؟ ونحن علمنا قبل ذلك أن رأى تأتي بأربعة معان: رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، رأى القلبية بمعنى علم ولم يرى بعينه علم، ها رأى يعني عندما تجلس وتستمع لشيخ من المشايخ ثم تقول رأيته عالما، كيف رأيته؟ يعني هو العين التي أدت بك إلى علمك أنه عالم؟ ها؟ لا، هذه الرؤية قلبية علمية. ورأى الحلمية، قلنا ذلك في أول الايه؟ في أول السورة، إني رأيت أحد عشر كوكبا، رأى في المنام، يا بني إني أرى في المنام إني أرى أني أذبح في المنام أني أذبحك. رأى الإيه؟ الرؤية أو الحلمية، خلاص. والرابعة رأى الرأيية يعني المذهبية، الإيه؟ المذهبية. رأى أن تقول رأى أبو حنيفة في هذه المسألة كذا، اسمها رأى المذهبية أو الرأيية، رأي من الرأي يعني. فعندك رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، رأى القلبية تنصب مفعولين، رأى الرؤية تنصب مفعولين، ورأى المذهبية تنصب مفعولا واحدا. خلاص يا مشايخ، ها مفهوم؟ يقول ابن مالك انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، اعني رأى قال علمت وجد، ثم ذكر الافعال القلبية الاخرى بعد ذلك، يعني في البيت الذي بعد ذلك، في البيت السابع والمئتين، هذا السادس والمئتين. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، اعني رأى قال علمت وجد. المفعول الاول في هذه الآية الهاء، والمفعول الثاني في ضلال مبين، لنراها ها الهاء ها المفعول الايه الاول، في ضلال مبين المفعول الثاني. انا لنراها، اللام في لنراها هي اللام المزحلقة، اللام المزحلقة. زي ما انت عايز، عايز ايه؟ ها؟ يعني خلاف لا يترتب عليه شيء، وانت بتقول في محل كذا، فإذا كان في محل فالإعراب واقع عليه، خلاص. إذا قلت متعلق بمحذوف خبر ولا مفعول ثان فلا داعي لأن تقول في محل، لأن المحذوف هو الإيه، خلاص خلاص يا مولانا. بس فبنقول خلاف لا يترتب عليه، لا يفيدنا كثيرا، لن يغير في اللفظ شيئا. ناخد كمان آية. رضا مين؟ عشان نشوف لكم شيخ يكمل معاكم. ها طب ناخد الآية دي ونقف عند عند الآية 32 قال الله عز وجل: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الآية طويلة لكن إن شاء الله سهلة. في المفردات قال: سمع بكذا علمه، وفي التنزيل: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي ما علمناه، ما علمناه في آبائنا الأولين. مكر يمكر مكرا خدع فهو ماكر. سمت امرأة العزيز اغتيابهن وإفشاءهن سرها مكرا، لأن كل ذلك يقتضي الإخفاء وكذلك المكر. المكر هو الخداع، المكر هو الخداع. وعندما يقال الكلام في السر فيمكن أن يطلق عليه مكر وخداع. عتيد: الشيء الحاضر المهيأ، وقد عتده تعتيدا وأعتده اعتادا، أي أعده ليوم. ومنه العتاد بمعنى العدة، يقال أخذ للأمر عدته وعتاده، أي أهبته وآلته. والمتكأ المجلس، وهو اسم مكان من اتكأ على الشيء إذا أسند ظهره أو جنبه إليه معتمدا عليه. قال تعالى: وسررا عليها يتكئون. فاسم المكان من الفعل غير الثلاثي المجرد على جنة اسم المفعول، نحو المصلى والمتحف. المتحف ولا المتحف؟ خلي بالكم كويس. المتحف أي أجاز المتحف؟ ما أظن. ارجع إلى معجم المجمع الوسيط. نعم. ممكن ايه؟ طيب، هو الفعل تحف ولا اتحف؟ بس من غير فلسفه، من غير حاجه. يبقى اسم الفاعل متحف، خلاص يا مولانا، لانه على صيغه المضارع بابدال حرف المضارعه ميم المضمومه، وكسر ما قبل الاخر ياتيك اسم الفاعل، وفتح ما قبل الاخر ياتيك اسم المفعول، واسم الزمان، واسم المكان، والمصدر الميمي، أربعة على صيغة واحدة، ويفرق بينها في سياق الكلام من معنى. خلاص؟ يقول نحو المصلى، وطبعا بدأنا نسمع في كلمة مصلى مصلى، مصلى النساء ومصلى الرجال، يعني المشوى اللي بينشوا فيه. خلوا بالكم، شيء عجيب جدا، تخريب في اللغة. يعني واحد يقول انتوا كاتبين مش عارف توسيع ايه ولا ايه، ومصلى للنساء، مصلى احنا هنشويهم؟ هنشوي النساء؟ غريبة جدا. صلي يصلى، صلي النار يصلاها، يعني اكتوى بها واحترق فيها او انشوى فيها. ويقولون جاء بعجل مصلي، مصلي يعني مشوي على النار. يبقى مصلى مكان الصلاة وليس مصلى. نحو المصلى والمتحف والمهاجر والمتنفس والمنعطف والمتناول والمستشفى. هذه أسماء إيه؟ أسماء مكان كلها. المصلى مكان الصلاة وليس مكان التصلية، والمتحف مكان الإتحاف، خلاص، والمهاجر مكان الهجرة، والمتنفس مكان الإيه؟ التنفس والمنعطف مكان الانعطاف، والمتناول مكان التناول، والمستشفى مكان الاستشفاء. اتكأ أصله اوتكأ، مثل اتقى من وقى، واتصف من وصفا، اوتكأ. أبدلت الواو تاء وأدغمت التاء في التاء. خلاص. السكين المدية يذكر ويؤنث، والغالب عليه التذكير، وجمعه سكاكين. آتاه شيئا يؤتيه إيتاء أعطاه، يتعدى إلى مفعولين، هو من باب أفعل، وأصله أأتى، مثل آمن من أأمن، والأمر منه آتي. أكبر الشيء استعظمه. قطع التضعيف للتكثير والمبالغة، والمراد بالتقطيع هنا الجرح. قطعنا أيديهن، أي جرحنا أيديهن. حاشا لله تنزيها له، ولا يقال حاشا لك قياسا عليه، وإنما يقال حاشاك وحاشا لك. حاشا لله، حاشا لله بدون الايه، بدون الالف، تنزيها له، ولا يقال حاشا لك قياسا عليه، وانما يقال حاشاك وحاشا لك، قاله الجوهري. قال الزمخشري: ومعنى حاشا لله تنزيه الله عن صفات العجز والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله، على خلق جميل مثله، مثل من تعجب من قدرته على خلق جميل مثل يوسف عليه السلام. وأما قوله حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله. والبشر الإنسان الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث فيه سواء. وقد يثنى، ففي التنزيل قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا. الملك فتح اللام من الملائكة، يأتي للمفرد والجمع. أما المفرد فكما في هذه الآية وفي الآيتين الآتيتين: ولا أقول لكم إني ملك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما الجمع فكما في الآيتين الآتيتين: وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك يعني الملائكة، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. في الأمور النحوية: أرسلت إليهن، المفعول به محذوف، والتقدير: أرسلت إليهن من يدعوهن إلى مأدبة. آتت مفعولاه كل وسكينا، آتت كل واحدة منهن سكينا. آتت لأنه المعنى إيه؟ أعطت، فهو ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. آتت كل، آتى فعل وتاء التأنيث، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على امرأة العزيز. كل المفعول الأول، كل مضافة واحدة مضاف إليه مجرور بالإضافة، سكينا المفعول الثاني. أخرج عليهن، التقدير: أخرج من حجرتك وادخل عليهن. تقدير: خرجت على الناس، يعني خرجت من مكاني متوجها إليهم أو داخلا عليهم. ما هذا بشرا؟ هذه ما الحجازية، وتعمل عمل كانا. ومنه قوله تعالى: ما هن أمهاتهم، هن اسمها وأمهاتي خبرها، منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وقد يجر خبرها بباء زائدة نحو: وما الله بغافل عما تعملون. ولا تعملوا ما عمل كان إذا انتقض النفي بإلا، نحو ما هذا إلا بشر مثلكم وما محمد إلا رسول. وما النافية التي لا تعمل عمل كان تسمى ما التميمية، كما في ما أنا بمريض، ما أنا مريض، ما أنا مريض، ما أنا بمريض. يعني خلاصة الأمر بالنسبة لما النافية، ما النافية قد تدخل على الفعل ماضيا أو مضارعا فلا تعمل شيء، وقد تدخل على الجملة الاسمية. فعند الحجازيين، نحن قلنا مدرسة البصرة أخذت بلغة أهل الحجاز، عند الحجازيين تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. والشيخ هنا تجاوزا قال تعمل عمل كان، لكن في كتب النحو يقولون تعمل عمل ليس، ما العاملة عمل ليس. لماذا قالوا تعمل عمل ليس؟ لسببين. السبب الأول أنها تفيد النفي مثل ما تفيد ليس النفي. السبب الثاني أنه يزاد في خبرها الباء كما يزاد في خبر ليس الباء. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ خلاص يا مشايخ. وهي هي نفسها ما النافية عند بني تميم إذا دخلت على الجملة الإسمية فإنها لا تعمل شيئا. يعني ما النافية عند بني تميم لا تعمل، لا في الأسماء ولا في الأفعال. خلاص. لكن كما رأيتم جاءت ما عاملة عمل ليس في آيتين من كتاب الله عز وجل، في موضعين. موضع الأول في هذه السورة ما هذا بشرا، نصبت الخبر. موضع الثاني في سورة المجادلة ما هن أمهاتهن، الخبر منصوب أيضا. إذا جاء الخبر مجرورا بالباء فلا تستطيع أن تحكم هي عاملة ولا غير عاملة، لأنه ممكن تقول الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ، صحيح؟ ويمكن أن تقول الباء زائدة وما بعدها مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما الحجازي. طيب، إن هذا إلا ملك، هذه إن النافية وهي لا تعمل وتدخل على الجملة الاسمية كما في هذه الآية، وعلى الجملة الفعلية كما في قوله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الحسنى. إن هذا إلا ملك، ها؟ في خطأ عندك يا شيخ، ها؟ وضعت الميم بدل النون في إن، ها؟ إن هذا إلا ملك، هنا ملك خبر، وهذا استثناء، استثناء مفرغ، إذ يحتوي الكلام على نفي ولم يذكر المستثنى منه، وهو كقولك ما أنا إلا طالب، والمستثنى في الاستثناء المفرغ يعرب بحسب العامل كما يتضح من الأمثلة الآتية: ما في جيب الآن إلا ريال، مبتدأ، ما في جيب الآن، ليس يعني ليس في جيب الآن إلا ريال، فريال هنا إيه؟ مبتدأ. ما أنا إلا طالب، خبر. ما غاب إلا أحمد، فاعل. ما سألت إلا خالدا، مفعول به. ما سافرت إلا يوم السبت، مفعول فيه. ما ضربته إلا تأديبا، مفعول له لأجله. لم يسجد الإمام إلا سجدة واحدة، مفعول مطلق. ما كنت إلا مدرسا، خبر كان. ما جئت إلا راكبا، حال. ها؟ لست أحسن منك إلا خطا تمييز ما أظنه إلا عالما مفعول كلام. في إذن الخلاصة في الاستثناء المفرغ المستثنى وهو الاسم الواقع وبعد إيه؟ بعد إلا، يعرض بحسب العامل أو بحسب موقعه في الجملة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.